نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. هذا الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي، وفي بعض النسخ علي أقضاكم، وفي بعض العبارات علي أقضى الأمة. وقد اعترف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن عليا أقضى الأمة أو أقضى المسلمين بصورة عامة. كلمة القضاء كما يقول أهل العلم ابن أبي الحديد المعتزلي وغيره: القضاء جامع لكل علوم الإسلام. يعني الإنسان إذا ما كان مستوعب، القاضي إذا ما كان مستوعب لكل أحكام الإسلام وكل فقه الإسلام وكل ثقافة الإسلام، لا يستطيع أن يحكم بالعدل بين المتخاصمين. فقوله علي أقضاكم أو أقضاكم علي أو علي أقضى هذه الأمة أو أقضى الأمة دليل على أنه أعلمهم. وقد ذكر النبي في باب علم النبي وعلم الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. ثم هناك أدلة وشواهد كثيرة تدل على سعة علم الإمام سلام الله عليه، بل كان الإمام إذا سئل عن سؤال كالسكة المحمات، يعني تؤثر في الوبر وتؤثر في الجلد بصورة سريعة من دون بطء. فالإمام ما كان يستشير أحدا أو يراجع كتابا أو يفكر في جواب مسألة، بل كان يجيب أحسن الجواب وفي أسرع وقت. زين، بالنسبة إلى القضاء، من جملة الأمور المهمة في الإسلام وفي المجتمع بصورة عامة موضوع إحقاق الحق وإبطال الباطل واستدباب العدل من إيصال كل ذي حق إلى حقه، لا يكون إلا بالقضاء العادل، لا يكون إلا بالحكم العادل. وعندنا بعض الروايات تؤكد على أن القضاء لا يقوم به إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. الإمام أمير المؤمنين يقول لشريح القاضي، يقول له: لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي. في هامش، طبعا هذا موجود في الكافي وغيره، في الهامش المحقق يذكر فالتعليق على هذا الحديث وأمثاله، يقول على أنه احنا بالضرورة نعلم بأن النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يبعثون قضاة من قبلهم. هذا ما بي كلام، لأنه المعصوم واحد، الولايات هذه كلها والأماكن كلها والخلق كلها وملايين الناس، النفر واحد شلون يوصل ليهم؟ فكان يبعث القضاة إليهم. زين، شلون نجمع بين هذا وبين هذا الحديث، هذا العمل هذا الفعل وهذا الحديث؟ يقول الجواب أن أصل القضاء القضاء هو للنبي وأولي الوصي، لكن بنفس الوقت ممكن أن يصدر منه، يعني هو يبعث من قبله من يقوم بحكم القضاء ممن أو من يثق به، حتى نقدر نجمع بين الحديث وبين هذا الموضوع. يعني زيد وعمر خليفة الفلاني لما يدز قاضي، هذا مو دليل شرعية هذا العمل، لأن هو ما عنده شرعية، هو الخليفة لازم عنده شرعية في مقامه حتى بعدين ينطلق من هذه الشرعية فيبعث من يقوم مقامه، لأن القضاء لازم يكون هو بيده، فهو يبعث القضاة، هو ما مخول بالنسبة إلى أصل القضية، فكيف يخول بالنسبة إلى من يعينه؟ أما المعصوم سواء كان نبيا أو وصيا، طبعا هو من قبل الله سبحانه وتعالى خليفة الله في الأرض وحجته بين العباد، فهو ينتخب ويختار من يطمئن إليه. زين، نجي بالنسبة إلى أنت إذا ترجع إلى كتب اللي تتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو تتحدث عن القضاء، وتتحدث عن القضاء، فتشوف بالنسبة إلى أقضية الإمام أمير المؤمنين أكو خصوصية، خصوصية أكو لأقضية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن القاضي يحتاج إلى علم غزير، يحتاج إلى أن يكون ذكيا، اللي بحيث يستفيد من هالمعلومة. قد يكون واحد معلومات عنده لكن ما يعرف يستفيد من عدها، رأسا لازم يوصل مثل المرجع الأصلي، مرجع الأصلي وكمرج واحد فرعي، رحمة الله على الإمام الشهيد الصدر كان يقول على أنه يعني حسب ما ينقلون عنه أنه الأصول الفقهية، أصول الفقه، أصول الفقه على أساسه يستنبط الأحكام، يقول الأصول الفقهية عندي في يدي مثل العجينة، شلون يقدر الإنسان يطول سويها طويلة سويها قصيرة سويها كذا يتعبلها، على كل حال فيقول هالشكل يعني بالعجل أنا أوصل إلى الحكم الشرعي لما أواجه لفد مسألة وأقدر أن أبت بيها وأنطي رأيي بيها، باعتبار ملكة الاجتهاد وملكة الاستنباط عند القاضي هم لازم يكون ذكي، ثم بالإضافة إلى هذا ورع وتقوى وإيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى محسوبيات ومنسوبيات لا تأثر فيه وتخرجه من الحق إلى الباطل. بالإضافة إلى هذا كله لازم عنده سرعة بديعة، عنده فطنة، عنده ذكاء، بحيث يستنبط ويستخلص ويستخرج الحق من أصله من القضية. أكو قضايا متعددة لازم يستعمل الذكاء، لأن احنا عندنا أصول في القضاء، وهاي الأصول اللي في القضاء مثلا أنه الحكم بالأيمان وبالبينات، يعني قاعدة عامة إني أحكم بينكم بالأيمان بالبينات والأيمان، يعني يجي واحد يدعي على واحد يطلب من عند القاضي بينة، السال بينة ورقة، البينة شهود، على كل حال بينة لازم يجيب على أنه صادق فيما يقول. أما إذا ما عنده بينة القاضي يحلف منه، يحلف المدعى عليه أو مدعى عليهم، فإذا حلفوا على أنه لا ما إلا حق هذا علينا ولا أنا مطلوب مثلا ولا ما شابه ذلك تنتهي الدعوة، لكن هذه حسب الظاهر، هذه حسب الظاهر. أما بالنسبة إلى حسب الواقع، خوف لازم عندهم ذول الناس، ومين تجيب الخوف إذا بعض ما يهتم؟ 50 حلف هم يحلف، 50 قسم هم يقسم، إذا أولاد الشيطان، لأن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقد كذب إبليس على آدم وحواء، فأبناء إبليس هم مات أبناء الفكريين وأبناء ما أدري معنويين شنو ذول هم على طريقته، لذلك لازم يصير هواية ذكي بالنسبة إلى استخلاصنا. هنا طبعا لازم نشير إلى شيء من ناحية القضائية، أكو ما يسمى حق الله أو حد الله، طبعا كلها حدود الله لكن هذه تقسيمات لتمييز بينها ومعرفة بعضها عن بعض. أكو حق الله وأكو حق الناس. حق الله مثلا شنو؟ مثلا شرب الخمر، مثلا زنا، أمثال ذلك، ذني حقوق خاصة. أما أو حقوق الله، أما أكو حقوق الناس مثل قتل، مثل قضية في أموال وما شابه، يقولون في حق الله استقصاء ما يريد، استقصاء ما يريد، وإنما على الطرق القانونية والقضائية المعروفة، بأنه يو شهود يو إقرار يو مثلا بينة إلى آخر ذلك تمشي القضية، ويعني ما بدي صعب الموضوع. أما بالنسبة إلى حق الناس، لا، بالنسبة إلى حق الناس لازم القاضي يستقصي الأمور، يعني ما يكتفي بالبساطة وحق الناس يضيع. لأن يعني كثير من الناس ما عندهم خوف من الله تعالى، يحلفون يدعون ما ليس لهم إلى آخره. سنذكر قضية من قضايا عشرات للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ظهرت فيها عبقريته صلوات الله وسلامه عليه وشدة ذكائه ونبوغه في هذا الأمر. أصبغ بن نباتة رضوان الله عليه من أصحاب الإمام أمير المؤمنين يقول: دخلت يوما مع الإمام أمير المؤمنين إلى مسجد الكوفة أيام خلافته، وإذا بشاب فتى يبكي بكاء مر، الناس يسكتوا يصبروا، فالتفت إلى الإمام قال: ما بك؟ قال: سيدي، إن أبي خرج مع جماعة، هم يظهر توهم طالعين من مجلس شرائح القاضي، وجماعة ذولة يأشر عليه، ومعه أموال، يعني رايح يتاجر، معه أموال، فلم يرجع، رجع أصحابه، سألناهم عن والدي، قالوا: مات. قلنا: ترك أموالا، أين أمواله؟ قالوا: ما ترك أموالا لنا. ذهبت بهم إلى شريح القاضي، فالتفت إلي قال: هل عندك من بينة؟ قلت: لا، أنا ما عندي دليل، أبينة ماكو عندك، أنا أدري أنه والدي طلع عنده أموال، يعتبر راح يتاجر يبيعهن إلى آخره ويشتري أشياء أخرى، فأما بينة وشهود وشي ما عندي هنا، فاستحلفهم حلفوا طلعهم، انتهت القضية، وأنا أعلم أن أبي كان يملك أموالا. الإمام علق على هالموقف الذي وقفه شريح، لأن شريح ويستسهل القضية، كلمتين قالها الإمام سلام الله عليه، بيت شعر معروف، وكلمة هم صارت مثلا حتى في مجمع الأمثال تذكر هذه الكلمة بالإضافة إلى الكتب اللغة. قال: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أي وحدة. ثانيا قال: إن أهون السقي التشريع. زين شنو معناه ذني؟ هذا واحد دازي حتى يورد الإبل، طبعا لما يريد يورد الإبل المكان اللي تورد الإبل فيها تشرب الماء قسمين، مرة تكون هناك شريعة ماء، شريعة يعني شنو؟ يعني هذا الحائط اللي عادة الماء لازم دائرة مدائرة منا النهر، أكو بيه حائطين، يعني ولو حائط تراب ولو مهما كان، فهذا ما ممكن منا واحد يستقي، فإذا يردون يستقون شي يسوون؟ يسوون شريعة، شريعة يعني ينزلون القاع الشكل، يعفرون سيسوون درج وشيسون، على كل حال حتى يوصلون إلى الماء بسهولة، يردون يشربون، يردون شنو، يردون حيواناتهم، هذه شريعة. حتى الله يذكره بالخير الشعر أكو معروف: كل الشرايع زلق، والوسيط صالح الحلي رحمة الله عليه كان يقرأها: كل الشرايع زلق ومن صوبنا العبرة، لأنه من هالصوب هذا، وإلا تروح تزلق شرايع بعضها زلق، يصير ما يصير بيها وشي وما مرتبة تمام، بس ما يخلي رجله سيدة يروح إلى موتها بالسلامة. المهم، فالشريعة هذه يقول: إن أهون السقي التشريع، يعني هذا اللي أكو يم نهر ماي واسمه، هذا ما يريد يتعب، وكان أحيانا بعض الأماكن ماكو ماي، يكون يجي للبير يطلع ماي من البير، أكو حوض يسوي يوم مكان شو بهار، على كل حال أواني كبيرة شو شنو يدير بيها، فتجي الإبل تورد، هذه عملية يردلها صعب. يقول: أوردها سعد وسعد مشتمل، نفس القضية، إن أهون السقي التشريع، يعني هو نساء ما يريد شغل إله هواية، وإنما تجي تورد بس يوصلها للماء، هي واحد تروح تشرب ماء بحكم غريزتها لطلب الماء. وأوردها سعد، وسعد مشتمل، واحد اسمه سعد دزه حتى يورد الإبل، يقول هذا شو إجا وما اهتم هاقد بالنسبة للإبل، يوقف على رأسها وشربها ماء ويدير بال عليها وطلع ماء لها، وإنما جاب وعافها يم الماء، وهو اشتمل بعباءته لفروحة يعني بعبائته، وراح قاعد هناك يسنح يو ما نايم يو مضطجع يو يستريح. ما هكذا توزد، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، مو الشكل لازم تدير بالك عليها. على كل يريد يقول أن شريح القاضي استسهل الموضوع، يعني قال لك أنت عندك بينة؟ لا. أنت تحلفون؟ نعم نحلف أنه ما ترك أموالا في أمان الله. هذا مو شغل، هذا حق من حقوق الناس. كل عاقل يفهم على هذا رايح شو يسوي، هذا رايح وياهم شو يسوي، يعني هو خادم لهم حتى يصرفون عليه، لازم عنده أموال، وين صارت الأموال؟ حياته شلون مات؟ فالإمام سلام الله عليه أقبل جمهور ويا الإمام، صاروا أقبل إلى شريح القاضي، قال له بماذا حكمت بين هذا الفتى وخصمائه؟ قال له ادعى استحلفتهم، هو طلبت من عنده بينة مثل ما قال الفتى. فالإمام سلام الله عليه قال سأحكم بحكم لم يحكم به قبلي إلا نبي الله داود عليه السلام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال الإمام سلام الله عليه لشرطة الخميس، هذول شرطة الخميس فدائيين للإمام مخلصين ذولا، فكلمة الخميس هم مو خميس وجمعة، وإنما الخميس فلاقى خميسا يملأ الأرض رجفة، الخميس يعني الحرب، حرب الشديدة يسموها خميس. فهذول ناس فدائيين للإمام ولله يعملون، شرطة الخميس يسموه. المهم قال لهم كل واحد من عندهم أخذوا لكم واحد من ذولا ويوقف على مكان في مكان خاص يمد دنقات ملات المسجد، وغطوا وجوههم حتى لا يشوفون الموقف، غطوا وجوههم كل من واقف هناك. ثم نادى الإمام عبيد الله ابن أبي رافع، عبيد الله ابن أبي رافع، أبو رافع مصري صعيدي، زوجته هم سلمة، بس هذا البيت بيت طاهر، وكان هذا أبو رافع مع الإمام أمير المؤمنين، بعدين أولاده علي ابن أبي رافع وعبيد الله ابن أبي رافع وابنته زينب، ذولا من العلماء من الفضلاء، عندهم كتب في بعض القضايا الإسلامية وقضايا أهل البيت، على كل حال من جملة المؤلفين الأوائل في الإسلام، وهو كاتب كان ومدير المال أيضا مسؤول عن بيت المال. قال له جيب لك أفتر وشي شين شون الوسيلة اللي عندهم ذاك اليوم، وقلم وتعالم. قال له أكتب كل ما يقوله هذا، أنا كل ما أسأله هذا طبعا لازم المحضر هذا يكتبون به كل القضية. التفت للجماعة الجايين مستمعين، قال إذا كبرت فكبروا، أنا إذا كبرت كبروا. شوف ترتيب اللي استعمله الإمام سلام الله عليه. فقال جيبوا لي واحد، جابوا واحد أجلسه، بعد ما يسأله اسمك فلان كذا، بعدين يقول له في أي يوم خرجتم بأبي هذا الفتى؟ قال له اليوم الفلان. قال له يوم الفلاني. قال له زين وين وصلتوا؟ في أي منزل نزلتوا الذي تمرض هذا؟ شنو صار بي؟ قال مثلا في بيت فلان. يا يوم يا شهر يا سنة، كل هذا سنة. يظهر القضية مو جديدة، يعني يظهر هذا الفتى كان صغير أول، وبعدين الآن وصل إلى سن البلوغ وشي راح يطالب بحقه، يظهر هالشكل. ولا يا سنة جنو معناه إذا القضية بذيك السنة وقبل أيام صائرة. على كل فسجل زين إيش صار بي تمرض؟ قال مثلا كذا صار بي، وجع بطن وجع رأس كذا إلى آخره. زين توفى بالليل بالنهار ايش وقت؟ هذا كله يسجل. ثم قال له زين من الذي تولى تجهيزه؟ من اللي غسله، من اللي كفنه، وين دفنته، كل هذا تفاصيل أخذ منه. ثم الإمام سلام الله عليه صح الله أكبر، الجماعة كلهم الله أكبر صح، ذولاك اللي سمعوا قالوا عجيب، هذا أقر علينا، لأن هذا أقر هو وراح يذبنا بالورطة. زين شوف تكتيك اللي استعمل الإمام سلام الله عليه، ذكاء وعبقرية. زين قال غطوا وجهه ودوا للحبس، بس هذا قال ودوا للحبس، ودوا للحبس، قال جيبوا الثاني. الثاني بعد ما طولها قال له سيدي والله مو أنا ما نقتلت، أنا لزمته بس، خلصت القضية بعد لزمته بس. زين قال له كرف بالتفصيل كله، هم كذلك كبر وكبر القوم معه، البقية بعد عرفوا على أنه قضية منتهية، فجابوا الثالث والرابع وشي كلهم اعترفوا بالقتل. زين فحكم الإمام سلام الله عليه عليهم بموضوع القتل، سأحنا مو في بيان طريقة الحكم، لكن قضية أنه حكم الإمام. ثم ظلت الأموال، اختلاف صار بينهم في الأموال، إيش قد ترك أموال، هذا قال 10، ذا قال 20، ذاك قال 15، ذاك قال، وهكذا. زين شلون يحل هالقضية هنا؟ والمفروض أن الإمام سلام الله عليه ما يعمل هنا بعلمه الخاص، وإنما لازم يجري الأحكام على الطريقة المتعارفة الطبيعية العادية. يقول الإمام أخذ خواتيمهم فسجل، زيد يقول 10، خالد يقول 15، فلان سجل، ثم أخذ خواتيمهم. واللي يظهر أن الخاتم بالسابق كان يعني مو إلا الخواتيم كلها، يعني لازم خاتم من الخواتيم مثل هذا المهر مال الإمضاء مال الاسم، ما كل يوقعون به الآن العلماء يوقعون به وشي، يعني ختم اللي نسميه، لأن أصلا خاتم من الختم، لأنه كانوا يكتبون اسمهم عليه، فهذا خاف يضيع يكتب زيد بن علي، يكتب محمد بن فلان، فهذا الخاتم. ولا من يعرف هذا خاتم أزرق وذاك عقيق وذاك فيروزج وذاك عرف إلى آخره. فالخاتم اتخذ خاتما ولو من حديد، قتل ما قتل يصير ما أدري شنو، بالأقل هذا ما يعرف مال من، منه هذا، بالأقل يجون الخاتم مال تشوفون هذا فلان بن فلان، يسألون عنه يخبرون عنه إلى آخره. هذه طريقة الخواتيم كانت من أجل هذا. زين ف جمع الخواتيم مالتهم ذولي، كتب كل واحد حسب قراره، ثم طلع الخاتم مالت الإمام سلام الله عليه خلاه وياهم، ثم قال أجيل السهام. أجيل السهام أي سهام يسموها، يعني قلبوها هذه، ثم قال أخرجوا خواتيمكم، من خرج خاتمي فقوله الحق، لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب. هذه طريقة، أكو طريقة القرعة مثلا بالنسبة إلى بعض القضايا المشكلة ما ممكن حلها إلا بطريقة القرعة، ومعروف بالنسبة إلى زكريا عليه السلام وجماعة لما اختلفوا بالنسبة إلى مريم من الذي يكفل مريم، فسووا قرعة لكن بواسطة أقلامهم، كل من قلبه موجود يعني شو اسمه شنو كذا يذب بال، طبعا أقلامهم ما كانت ثقيلة مثل أقلامنا اليوم، وإنما من قصب وما شابه، فلما يذب القلم هذا لازم يطوف، فكل الأقلام نزلت ما عدا قلم زكريا عليه السلام. هذه طبعا طريقة القرعة، وطرق متعددة أخرى أيضا أكل موضوع القرعة. المهم أن الإمام أمير المؤمنين قال لهم أجيل السهام، واحد من عندهم طلع سهم أو خاتم الإمام علي سلام الله عليه، فقال له أنت قولك يؤخذ به، فشقد ما كان قايل وأقر هو هذا أخذ به القوم. زين هذا بالنسبة إلى هؤلاء، هاي من جملة قضايا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما أكثر القضايا التي حكم فيها وقضى فيها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتظهر فيها عبقريته، وأن الإمام سلام الله عليه كان يطلع الحق من أصله ومن معدنه بصورة يعني عجيبة واقعا، صورة عجيبة. فمثلا اثنين يجون يدعون على أن هذا يقول هذا عبدي، ذاك يقول هذا عبدي. العبد مو إلا أسود ترى يكون اسمه، وإنما يعني مشتري مولا، قد يكون من إيران، قد يكون من مصر، قد يكون من الروم، على كل حال. فشلون يفض هالقضية؟ فالإمام أمر قنبر، قال هذا الحائط سوى بثقبين قد الرأس، سوى ثقبين، كل واحد يدخل رأسه هنا. أنا أعلم، أنت تعرفوني، أنا علي ابن أبي طالب، وسيفي سيف الحق، ما يضرب إلا عنق. إلزم السيف يا قنبر. وقف قنبر، سوى ذاك رأس داخل، هذا رأس داخل. قال اضرب عنق العبد، جر رأس هذا الإلزم. هذا ذاك مو عبد، ذاك مستقر مطمئن. فتكتيك خاص كان عند الإمام أمير المؤمنين، عجيبة يعني. قضايا متعددة سمارد أذكرها كلها. لطيفة، امرأة يقول اجت إلى الإمام أمير المؤمنين وياها رجل، فالرجل يقول يا أمير المؤمنين أنا وصاحبي خلينا أمانة عند هذه المرأة، وقلنا لها يا مرأة لا تدفع الأمانة لأحد منا إذا جاء وحده، بل ادفعيها لنا إذا جئنا معا. هسا أجي ليها أقولها اعطيني الأمانة، تقول لي صاحبك يجي أخذ الأمانة وراح. فالمرأة ظلت ممتحنة، الرجل هم ما يدري شي يقول، سهو صادق يكاذب ما معلوم. شوف الذكاء، أنا شو سوي له سهنة. الإمام التفت للرجل قال له أنت شنو قلت لها، أنت وصاحبك شنو قلتوا لها للمرأة؟ مو قلتوا لها أن هذه أمانة لا تنطيها إلا إذا اثنيناتنا إجينا؟ قال له إيه صحيح. قال له زين، أنت وحدك جيت نقدا، روح جيب صاحبك وتعال. يلا ولي جيب صاحبك. وين صاحبك؟ أنت متقول اثنيناتنا كون نجي يلا ناخذ الأمانة، روح جيب صاحبك. فضح القضية بكلمتين. توجهت ولا؟ على كل حال صلوا على محمد. نعم، لو كان الأمر بيد أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا الإمام علي سلام الله عليهم، أولادهم كذلك في الحكم عندهم نبوغ وعندهم اطلاع وعدالة وتقوى ورع وعلم وفقه إلى آخره، لو كان الأمر بيدهم لما ظلم أحد، ولما غصب حق أحد، ولما ضاع حق. أذكر لكم قضية في هذا الصدد حتى نعرف أنه ماذا خسر العالم بصورة عامة والعالم الإسلامي بصورة خاصة من إقصاء أهل البيت عليهم السلام عن الحكم، عن الخلافة، وتبعا لذلك إقصاءهم عن القضاء، إقصاءهم عن الحكم بين الناس والقضاء بين الناس. يقول عمر ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أذينة، هذا شاب كان في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه وتلامذة الإمام، يقول يخبر الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أقبلت إلى الكوفة فمضيت إلى مجلس محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي، قاضي الكوفة يعرف بابن أبي ليلى، طبعا أبو ليلى من أصحاب النبي، وعبد الرحمن من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه. محمد بن عبد الرحمن أدمى إنسان على كل حال محترم كان، وكان قاضي الكوفة، هذا كان يقضي بين الناس. فيقول أقبلت إليه، هو ترى أسماء الأب والجد، هذا وخر كلمة عمر، بعدين محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ابن أذينة. المهم هذا يقول أقبلت إليه، قلت له عندي سؤال حضرة القاضي. قال لي نعم. قلت له ترد القضية عليك وأنت قاضي الكوفة فتقضي فيها بشيء، ونفس القضية ترد على قاضي البصرة فيحكم فيها بحكم غير حكمك، وترد على قاضي مكة فيحكم بغير حكم، وترد على قاضي المدينة كذلك إلى آخر العواصم الإسلامية. ثم تجتمعون عند من استقضاكم، يعني الخليفة اللي عينكم، فكل يتحدث عن قضائه فيقركم على قضائكم. شلون يصير هذا؟ يعني كلكم على حق، هالتناقض والاختلاف اللي موجود في القضاء مالتكم يقول كلكم على حق. ثم يقول التفت إليه قلت إلهكم واحد، نبيكم واحد، كتابكم واحد، مع هذا تختلفون. شوف السؤال الصعب والعتاب الصعب. ثم يقول قلت له هل أن الله سبحانه وتعالى أنزل دينا ناقصا فطلب منكم أن تكملوا، أم أنزله تاما والنبي لم يبلغه قصر، أم على الله سبحانه وتعالى أن يأمر بشيء ولكم أن تطيعوه أو تخالفوه بكيفكم؟ شلون هذا؟ يقول فكر قليل ثم التفت إلي قال بني أنت من أين؟ قلت له من أهل البصرة. قال من أي البصرة؟ قال قلت من عبد القيس. قلت من أي عبد القيس؟ قال أنا ابن أبي أذينة، يعني معروفين بيت أبي أذينة. قال لي عبد الرحمن شو يصير منك؟ قلت جدي. قال أهلا بك، اسمع يا فتى لقد سألت فغلظت، ويا صعبت القضية بالسؤال، أنا أقول لك الحكم شلون نسوي. إذا وردت علينا قضية، وردت علينا قضية، فننظر إذا وجدنا في كتاب الله تعالى أصلا أخذنا به وحكمنا به، إذا لم نجد نراجع السنة النبوية، فإذا وجدنا أثرا في السنة النبوية أخذنا به، إذا لم نجد لا في الكتاب ولا في السنة أخذنا برأينا وعملنا برأينا. يقول تفت إليه قلت كيف لا تجد في كتاب الله حكما، والله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صحيح ولا؟ يعني من تقول ماكو في الكتاب شيء؟ مختصر طبعا أكو بها بعد، لكن أنا الشيء اللي أحتاجه هنا كشاهد. قال أنت تقول كل شيء في كتاب الله؟ قلت نعم لا نقول، كتاب الله يقول، الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال وددت أني أعلم من أعرف من يعلم ذلك فأخدمه وأتعلم منه وأغسل قدميه. أي كلمة أغسل قدميه متعارفة، عيسى المسيح يقول، فلان يقول، يظهر على أن الإنسان لما يجي خصوص ذاك اليوم الراضي مغبرة وإلى آخره، فعادة إيدين ووجه الإنسان مكشوفة باعتبار، ورجلين الإنسان اللي أقرب إلى الأرض يغسلوها ونظفوها بسرعة. على كل حال مثل قضية إبراهيم الخليل لما جاء لزيارة ابنه وغسلوا له رجله ووجهه إلى آخره. فقال لي وين هذا اللي يعلم هذا العلم الكتاب؟ قلت له أنت تعلمه وتعرفه. قال لي ما أعرفه، أنا لو أعرفه لقدمته وتعلمت منه وأخذت منه. قلت أتعرف رجلا كان إذا سأل رسول الله أعطاه وإذا سكت عنه ابتداه؟ تعرف هيك رجل أكو؟ قال نعم هو علي بن أبي طالب. قلت له ذاك الذي أردت. قال وأين علي اليوم؟ وين علي حتى أنا أستفيد من عنده وأخذ القضاء من عنده؟ قلت أطلب علم ذلك في أهله وأولاده، في أهله وأولاده. يقول التفت إلي قال وأين أجدهم؟ سليش وأين أجدهم؟ ما يعرف الإمام الصادق، ما يعرف الإمام الباقر، ما دسها الكلمة هذه موهمة. بس مع هذا ما سكت عن جوابه. قلت له اسمع، لو أن جماعة كانوا في مفازة، مفازة يعني صحراء طويلة عريضة، في مفازة ومعهم أدلاء، ثم عمدوا إلى الأدلاء فقتلوا بعضهم واختفى البعض الآخر، وذول أدلاء ما عندهم ما يعرفون الطريق، فمشوا قليلا وهلكوا من العطش وطريق ضاع عليهم إلى آخر، فما تقول فيهم؟ يقول قال إنهم إلى النار، وكانت بيده سفرجلة فضرب بها الأرض حتى تهشمت، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. صحيح هذا؟ يعني تشوف لما أقصي أهل البيت عن الحكم، عن القضاء، عن كل متطلبات الحياة، بعدين الأمة ما دافعت عن أبناء الرسول، ما دافعت عن أهل البيت، إيش قد النبي أكد ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، لا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تؤخروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم أهل البيت يعني، فإنهم أعلم منكم، أسألكم يوم القيامة عن أهل البيت، أذكركم بأهل البيت، يكرر كثير أذكركم بها حتى يوم الغدير. زين أنتم ما حافظتوا عليهم، والبعض تعاون مع الظالمين في إقصاهم عن الحكم، في ظلمهم، في قتلهم، في تشريدهم، في حبسهم، اختفى من اختفى وقتل من قتل منهم، ولذلك الناس ضلت في ضلالة وفي بلية. أصلا الحكام اللي إجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوهوا سمعة أهل البيت وأبعدوا الناس عن أهل البيت، وبس غصبوا الحق منهم، أبعدوا الناس عن أهل البيت عليهم السلام. ولذلك الإمام الباقر يقول بلية الناس علينا عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا، لم يهتدوا بغيرنا، ثم يا ريتهم اكتفوا بهذا بالإقصاء والإعراض عنهم، بل تتبعوهم تحت كل حجر ومدر. أوصى الإله بوصل عترة أحمد، فكأنما أوصى بها أن تقطع الله أمة أحمد قد ضيعت ما خلف الهادي النبي. زين وودع قال احفظوني في الكتاب وعترتي، فهما يضيع الحق مهما ضيعا، أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا صرعا. الله ما فعلوا بآل نبيهم فعلا له عرش الإله تضعضع. قادوا عليا بعده بنجاده ومن البتول الطور رض الأضلع، وجرى ما جرى على علي والحسن والحسين إلى آخره، ولا يوم كيومك أبا عبد الله. من هال بن عمرو أحد الشخصيات الإسلامية يقول كنت في دمشق الشام، فديوم العصرية طالع، عصر طبعا مساء يسموه، وإذا بالإمام زين العابدين رجلاه كقصبتين من شدة العلة والمرض والضعف، يتكئ على عصا أصفر الوجه. أقبلت إليه سلمت عليه، قلت سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ شلونك يعني كيف أمسيت؟ يعني شلونك؟ كيف أصبحت؟ يعني شلونك؟ قال أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، إن الخرب التي فيها نستقر، لا تكننا من حر ولا برد، حتى لقد تقشرت وجوه عماتي وأخواتي. يقول بينه ويكلمني وأكلمه، وإذا بامرأة خرجت خلفه تنادي إلى أين يا نعم الخلف، إلى أين يا بقية السلف. فالتفت الإمام إلى ورائه، سمع صوتها تركني ومضى، سألت عنها قيل هذه عمته زينب، يا عم علتك هيجت حزني وحالك ذوب فادي وفتني رجع إلى الخربة خربة لا تقيهم من حر ولا برد وجرت مصائب في هذه الخربة طفلة للحسين رأت أباها في المنام. يقولون هذا الإنسان اللي يفكر بشيء باليقظة عادة يشوفه بالمنام، بعد الانشادات الروحي بينها وبين أبيها يخليها يشوفه بالمنام. احتضنها الحسين حست بدفء الأب بدفء وحرارة الأب، حرارة الروح الحسينية، لطف الحسين، عطف الحسين على طفلتي. أخذت تشكو إليه آلامها ثم استيقظت. طبعا الخربة مظلمة وهذه ما توجد بين أن تكون يقظة أو تكون نائمة. قامت تنادي: أبا يا حسين أين مضيت عني يا أبا؟ قامت الحوراء زينب تسليها: ما هدأتك؟ كثر ضجيجها وبكاؤها، النساء قعدا سكينا الرباب أم كلثوم غيرهن، صارت ضجة تعلو إلى عنان السماء. شايفين؟ ما أدري إذا فد بيت عدهم فقيد شوية يهدؤون يتعبون من البكاء، لكن بس ما واحد منهم يصيح يا أبويا مثلا تشوف البقية كلهم ينفجرون يتجاوبون وياه. سمع يزيد صوتا عاليا، التفت إلى بعض غلمان قال: اذهب واسأل وارجع إليه، ما الخبر؟ صار عندهم ذول الجماعة هادئين كانوا؟ فرجع إليه قال: إن طفلة للحسين رأت أباها في المنام قامت تريد. هالضجة لأجل هذا، لأن النساء وأطفال ويتامى كلهم قاموا يشاركونها في البكاء. قال: ما نصنع لها؟ نحيي لها أباها، لكن احملوا إليها رأس أبيها لعلها تتسلى به. أقبلوا بالرأس الشريف، طرق الباب الرسول والرأس معه في طش. إذا هاي الطفلة تنتظر أباها يعني من سمع طرق الباب قالت لابد أبوي رجع من برها، قلت تتعاين. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنب ليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. أخذت الراس الشريف وضع شفتيها الصغيرتين على شفتي أبيها الحسين، تقبل أباها ثم تشكو له حالها: أبا من الذي قطع رأسك؟ من الذي خضب شيبتك بدمك؟ من الذي أيتمني على صغر سن؟ بقيت تنادي أباب حتى أضعف صوتها ثم سكتت. وإذا بالإمام زين العابدين ينادي: عم زينب نح الرأس عن الطفلة، والله لقد ماتت على رأس، والله حيرتني يا حسين، والله حيرتني، أنا حرمة بجريرة كلفتني، جالي إيش يا ابن أمي جبتني، وبديار غربة ضيعتني يا حمى الضايعات، بعدك ضعنا. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، فرج عنا وعن جميع المؤمنين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. تقبل هذا العمل من المؤسسين الكرام والمقيمين لهذا المجلس الشريف، ومن الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، ومنا يا رب العالمين، وارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.